مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الجنة. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. صوت وأداء وديع حنني. كان أبو أحمد فلاحاً قليل المال كثير العيال، يعمل في الأرض طوال العام لتحصيل قوته وقوت عياله. وذات يوم مرض أبو أحمد واشتد عليه المرض فلزم بيته وانقطع عن العمل أياماً، تألم فيها أشد الألم لمرضه وشكوى أولاده من الجوع وعجزه عن مد يد العون إليهم. وفي يوم الجمعة أحس تحسناً في صحته فذهب إلى الجامع للصلاة، وهناك استمع إلى الإمام يتحدث حديثاً طويلاً عن الجنة وما فيها من خيرات حسان، وعن عصيان آدم ربه وخروجه من الجنة وما جره ذلك على الناس من ويلات وآلام. رجع أبو أحمد إلى بيته وهو ناقم أشد النقمة على آدم، يتعجب من معصيته ربه ومن طيشه وضعف عقله، وأخيرا غلبه النعاس فنام. رأى فيما يرى أن ملاكا كالحمامة البيضاء يقترب منه، وسرعان ما وقف أمامه وقال: جئت إليك من السماء لمساعدتك أيها الرجل الطيب، أطلب تعطى. أريد أن تأخذني إلى الجنة. وكم يوما تمكث فيها؟ أريد البقاء فيها إلى الأبد، لا أحب الحياة في هذا العالم الفاسد. إن لذلك شرطا. قل. لا تكلم أحدا فيها مهما كان السبب. مستعد كل الاستعداد. هيا إذن. وتقدم الملاك فحمل أبا أحمد، وفي أقل من طرفة عين وجد أبو أحمد نفسه بين أشجار العنب والتين والمشمش والتفاح، فأكل من ثمارها ما لذ وطب، وجلس واستراح وهو في غاية الانشراح. وفجأة سمع صوت منشار في إحدى الأشجار، فالتفت إلى مصدر الصوت فرأى شجرة عليها غصنان يابس وأخضر، وكان على الشجرة رجل معه منشار وضعه عند أصل الغصن الأخضر وأخذ ينشره بقوة، فصاح به: توقف يا رجل، إذا وصلت العمل فسوف. ولم يتم أبو أحمد كلامه حتى ظهر الملاك فحمله من هناك ورده إلى الأرض، فجزع جزعا شديدا وتعلق بالملاك وهو يقول: أخطأت يا مولاي، اصفح عني، لن أعود لمثلها أبدا. رق له الملاك فأعاده إلى هناك. وفي الجنة أكل أبو أحمد ما لذ وطب، وجلس يستريح كما فعل في المرة السابقة، وحانت منه التفاتة فرأى رجلا في التسعين قصير القامة مقوسا كأنه نصف دائرة، أبيض اللحية والشعر الرأس، وكانت أمام الشيخ غزالة شابة تثب في رشاقة هنا وهناك، والشيخ يحبو نحوها لاهثا متقطع الأنفاس، فصاح به: ارحم نفسك يا شيخ، إنك مهما حاولت. ولم يتم أبو أحمد كلامه حتى ظهر الملاك فحمله من هناك ورده إلى الأرض، فتعلق أبو أحمد بالملاك وأخذ يحدق إليه في صمت والدموع تترقرق في عينيه. رق له الملاك فأعاده إلى هناك، وفي هذه المرة كان أبو أحمد يحس بالتعب، فجلس تحت كرمة من العنب دانية العناقيد وأخذ يأكل من ثمارها وهو جالس حتى شبع، ونظر أمامه فرأى ولدا صغيرا وحمارا وخرجا على الأرض في جانبه الأيمن بالطيختان، وكان الصبي يرفع الخرج ويضعه على الحمار فيسقط على الأرض، وكرر الصبي ما عمله مرات دون جدوى، وأخيرا أخذ يبكي، فصاح به أبو أحمد: ضع بطيخة في الجانب الأيمن وبطيخة. ولم يتم كلامه حتى ظهر الملك، فحمله من هناك ورده إلى الأرض. ونظر أبو أحمد إلى الملك وقال: شكرا لك أيها الملك الطيب، اذهب أنت إلى الجنة مصحوبا بالسلام، أما أنا فسوف أظل في الأرض مع زوجتي وأولادي، ولن ألوم جدي آدم بعد اليوم، فقد تذكرت شيئا مهما، أنني من ولده، والإصلاح في طبعي، إن لم يكن بيدي فبلساني، وذلك أضعف الإيمان.